سورة الصفات. وصفا وزجرا ذكرا أدغم حمزة وذروا بلا روم بها التفثقلا وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا بزينة نو في ند والكواكب انصبوا صفة يسمعون شذا على بثقليه وضمت عجبت شذا وساكن معا أو آباؤنا كيف بللا وفي ينزفون الزايا فاكسر شذا وقل في الأخرى ثوى وضمم يزفون فاكملا وما لا تري بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر وصلا مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذو الثنيا وأني أجملا.